وانا ضيعت سنين في حياتي بين احلامي وبين حكاياتي، لكن بعد الشوق مرتاح مش حيكون في القلب جراح، في القلب جراح.